أنا مسلم بدمي ساروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار إن جففوا الآبار والأنهار وعلى جدار السجن سوف أخطها إن صادروا الأوراق والأحبار إن صادروا الأوراق والأحبار بدمي أخط براءتي من كفرهم علنا وإن قد حاكموا الأسرار أنا مسلم جرمي بأني كافر بشريعة قد حكمت كفارا نقموا علي بأنني لم أنحرف عن شرع رب يحفظ الأبرار نقموا علي بأنني لم أرتضي قانون كفر ينصر الفجار نقموا علي بأنني لم أرتضي قانون كفر ينصر الفجار هذه حقيقة تهمتي فلتعرفوا ولتعلنوا الأحكام والأخبار حقيقة تهمتي لن أنثني عنها وإن سالت دماي مرارا